بعض النسوة يحتاج يقول بغيرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول لما نهارها أو يعني بغيرة أم المؤمنين عائشة. السيدة هذه ترى فيها نظر. نعم. هل هنا ذلك يعني؟ هل أنتم؟ صحيح والله ما تلا من يعني المرأة ما تلا، لكن ينبغي أن يخفف عنها. وبعض النساء عندهن غيرة عظيمة، يعني لو تشوف الإنسان يحب سجارته غارت منه. النساء يختلف، لو تشوفه يحب أمه غارت، بل لو يحب حد عياله شوف له يعني ترجيح عنده تغار، تبدأ تكره هالولد ولا تبدأ تذكر معايبه عند أبوه ولا شيء، يعني مشكل. ها؟ ما هي طيبة؟ الطيبة التي تكون معتدلة، يعني المبالغة هذه ما هي طيبة.